العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في عيون المسائل الجزء الثاني صفحة 650، وكذلك هو موجود في الدرر الجزء الثامن صفحة 72. وبين رحمه الله تعالى أن الله تعالى ابتلى من حكمته ابتلى المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. فكل من دعا إلى التوحيد على الوجه الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من ماذا؟ لابد من مخالف، لابد من مخالف. ثم بين رحمه الله تعالى أن أصناف الناس من المخالفين ثلاثة. قال: وكل صنف له أتباع. كل صنف له أتباع. الصنف الأول من عرف الحق فعاداه حسدا وبغيا كاليهود، فإنهم أعداء الرسل والمؤمنين. الصنف الثاني الرؤساء أهل الأموال، ولو كانوا في الأصل مسلمين ينتمون إلى الإسلام، الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم، لأنهم يعلمون أن الحق يمنعه من كثير مما أحبوه وألفوه من شهوات الغنى، فلم يعبأوا بداعي الحق ولم يقبلوا منه. الصنف الثالث الذين نشأوا في باطل، وهذا الكثير ينشأون على باطل، على عقيدة باطلة ومعتقد فاسد، وحينئذ حجتهم إن وجدنا آباءنا على أمة. الذين نشأوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم يظنون أنهم على حق وهم على باطل، فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشأوا عليه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم هم أعداء الحق من لدن زمان نوح إلى أن تقوم الساعة، لا يخرج عن واحد من هذه الثلاث. فأما الصنف الأول فقد عرفت ما قال الله فيه، وأما الصنف الثاني فقد قال الله فيهم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الصنف الثاني أصحاب الأموال رؤساء. وقال عن الصنف الثالث وهم الأكثر، هؤلاء أكثر أهل الأرض: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني من عقائد وعبادات ونحو ذلك، فتأسوا بآبائهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين، وإن على آثارهم مهتدون. وقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. قالوا: هؤلاء هم الأكثرون، نشأوا على باطل. ولذلك المنازع لك في باب الإيمان مثلا لابد أنه ماذا؟ إما جهمي وإما مرجئ إلى آخره، حينئذ يكون نشأ على ماذا؟ على قول اعتقد أنه هو الحق، وليس الأمر كذلك. قالوا: هؤلاء هم الأكثرون، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى في سورة الشعراء: عقب كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نفعلهم ماذا؟ الإيمان، نفع عن الأكثر. إذن الأقل هم الذين استجابوا للرسل وأتباع الرسل. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل، تنوين هنا للتقليل، كذا قليل. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال: فيا من نصح نفسه ما ذكر الله في كتابه من ضلال الأكثرين، لئلا تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. يعني ما الفائدة من ذكري أن أكثر أهل الأرض على غير هدى؟ الفائدة ألا تغتر بالكثرة. لا تقول ماذا؟ لا تقول: هذا لو كان حقا لما صدف عنه الأكثرون، لو كان حقا لاتبعه. يعني كل هؤلاء الناس على باطل وأنت على حق، هذا الميزان باطل، هذا الميزان هو الذي أراده الله عز وجل بالتنبيه والتنصيص على أن أكثر الناس ليسوا على هدى. حينئذ لا يأتين آت يقول ماذا؟ كيف؟ كما قالوا للشيخ رحمه الله تعالى: أنت على هدى والناس كلهم على باطل، دعوتك حينئذ تكون ماذا؟ تكون باطلة. إذن الحق ما كان مع الأكثر والباطل ما كان مع الأقل، هكذا الميزان، وليس الأمر كذلك، بل لابد من النظر في ما جاء به الأنبياء والمرسلون. فقد يكون الأكثر على حق في زمن من الأزمان في بلد من البلدان، وقد يكون العكس، قد يكون العكس، يكون الحق مع الأقل والكفر أو البدعة أو الفسق والعصيان مع الأكثر. إذن الأكثرية هذه ليست ماذا؟ ليست معيارا على الحق، ليست معيارا على الحق. ولذلك تعلم اليوم مثلا ما يقال بالانتخابات ونحو ذلك، بأن الأكثر هو الذي يعتمد قوله، لا ليس بلازم، ليس به بلازم، قد يترشح من يترشح ويكون ماذا؟ يكون فاسدا، يكون فاسدا بالمعنى الأعم للفاسد، وقد يكون ماذا؟ المخالف الأقل هو الذي على حق. إذن الميزان ليس هو ماذا؟ ليس هو الأكثرية. قال: وتدبر ما ذكر الله من أحوال أعداء المرسلين وما فعل الله بهم. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني يقتلوهم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب الآية. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، تبين ما ذكرت لك سابقا أن الناس إنما يلتفتون إلى الأكثرية ويجعلونها ميزانا للحق، وليس الأمر كذلك، بل لابد من الرجوع إلى الوحي. قال: تبين أن أهل الحق أتباع الرسل هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، وأن أعداء الحق هم الأكثرون في كل مكان وزمان. حكمة بالغة، حكمة بالغة. وإن كان المراد هنا باعتبار عموم الناس، قد يكون في بلد ما الأكثرون على حق، يعني الميزان هنا باعتبار الأكثرين، باعتبار الأكثرين هو باعتبار الأمم كلها، وقد يكون في بلد ما أهل الحق أكثر من أهل الباطل، وقد يكون في بلد آخر العكس، صحيح؟ نعم. قال: وفي الأحاديث الصحيحة ما يرشد إلى ذلك، كما في الصحيح أن ورقة ابن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني كنت فيها جذعا، وهو ولد الشاة في السنة الثانية، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذا المعاداة هذه ماذا؟ هذه سنة كونية. فإذا كان هذا حال أكثر الخلق مع المرسلين مع قوة عقولهم وفهومهم وعلومهم، فلا تعجب مما جرى في هذه الأوقات، يعني في الأزمنة المتأخرة، ممن هو مثلهم في عداوة الحق وأهله والصد عن سبيل الله، مع ما في أهل هذه الأزمان من الرعونات والجهل وفرط الغلو في الأموات، كما قال تعالى عن أسلافهم وأشباههم، يعني الشركيات، وقوع الشرك، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال: فاحتج سبحانه على بطلان دعوتهم غيره بأمور وذكرها رحمه الله تعالى. ثم قال: ثم بين تعالى حال أكثر الناس مع قيام الحجة عليهم وبطلان ما هم عليه من الشرك بالله وبيان ما افترض عليهم من توحيده، فقال: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ذكر علتين، فذكر سببين حائلين بينهم وبين قبول الحق الذي دعوا إليه. فالأول عدم الإيمان باليوم الآخر، قال: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا لم يكن ثم إيمان في قلوبهم. فالأول عدم الإيمان باليوم الآخر، والثاني التكبر، كبرياء استكبار، وهو حال الأكثرين كما قد عرف من حال الأمم الذين بعث الله إليهم رسوله كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، وكيف جرى منهم وما حل بهم، وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد. فقد روى مسلم وغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أنا نبي، قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد فقط، حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس أو إذا فسد الناس. وفسر الغرباء بأنهم النزاع من القبائل، فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة الواحد والاثنان، من كل قبيلة واحد شخص يعني أو اثنان. ولهذا قال بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وعن بعضهم ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. فإذا كان الأمر كذلك فلا تعجب من كثرة المنحرفين الناكبين عن الحق المبين المجادلين في أمر الدين، كما قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فأعظم منة، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق الاعتصام بكتابه والتمسك بتوحيده وشرعه مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في بيان حقيقة المخالفين.